أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 32 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند هذا الموقف من سحرة فرعون. هذا الموقف يتجلى فيه تأثير الإيمان على القلوب وعلى الضمائر. تصنع القلوب من أعاجيب ومن تحولات لم تكن متوقعة أبدا. وصدق قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سحرة فرعون عندما جاءوا في موقف تحدي موسى، وقد حذرهم موسى من غضب الله، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال لهم: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كلمهم موسى كثيرا ولكنهم لم يستجيبوا، لدرجة أنهم طلبوا من فرعون الأجر وطلبوا منه المكانة والقرب منه: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. ولما بدأوا المباراة قالوا بعزة فرعون قلبي. انظر إلى هؤلاء كيف يستميتون في باطلهم، ولكن سبحان الله، سبحان مقلب القلوب، بمجرد أن يلقي موسى عصا ويقول الله له: لا تخف إنك أنت. في هذا الموقف لا يلام عليه موسى أيها الإخوة، لأن الخوف قسمين، الخوف نوعين: خوف جبلي فطري عند الإنسان، شيء طبيعي إنك تخاف من الأسد، تخاف من أفعى صلى الله العفو والعافية، تخاف من أي شيء يفاجئك، شيء طبيعي إنك تخاف. لكن إن الخوف يبقى ثابت عندك، يعني تجبن عن مواجهة الباطل وتجبن عن قول الحق، وتبقى ليه صفة ثابتة عندك وخلق عندك، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. سيدنا موسى لما خاف من يعني حبال وعصي والمنظر، منظر رهيب، وقبل ذلك خاف لما العصا انقلبت إلى حية، وما كان يعرف هذا الأمر، قال الله: ولا تخف، ولا مدبرا ولا معقب. هذا الخوف جبلي عند الإنسان، خوف فطري، إن يخاف من شيء يعني له خطر، ينتج عنه خطر على حياته. لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لاحظوا يا إخوة الجمل اللي تلقى كقواعد إيمانية ينبغي أن ترتق في قلب المسلم، لأن الهدف من القصص يا إخوة ليس هو مجرد الحكايات الغريبة العجيبة النادرة، لا، الهدف ترسيخ قواعد ومبادئ في قلب المؤمن تكون عقيدته التي يسير بها في هذه الحياة، والتي يستدعيها ويسترجعها طفل من مواقف الحياة المتعددة والمتغيرة. شوف، وإنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقد خاب من افترى. لاحظ دي قواعد دائمة ثابتة، مش في عهد موسى بس، مش مع صحنة، دي قواعد ثابتة ودائمة إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء بمجرد أن التقفت العصا كل ما فعلوه من الألاعيب والحيل والتخيلات فجأة انقلبوا، وأول شيء فعلوه أعظم عبادة على الإطلاق، فألقي السحرة سجدا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سبحان الله، أنا أتعجب يعني كيف كلمات موسى، خطبة موسى اللي تكلمها قبل المباراة، كيف حولتهم دون 180 درجة انقلبوا إلى دعاء، إلى وعاظ، كأنهم كانوا في الدعوة منذ سنوات طويلة. والله في ناس يعني يعيشون في الدعوة إلى الله أو يعيشون مع تعاليم الإسلام سنوات طويلة وما يستطيعون أن يتكلموا بمثل هذه الحرارة وبمثل هذه العاطفة وبمثل هذا الثبات واليقين اللي به سحر فرعون الذين أسلموا منذ دقائق معدودة. شوف، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هنا فرعون كانت فضيحة بجناجل كما يقولون، فضيحة وخزي وعار وفي وسط ملأ كبير، لأن كما قال له موسى هو فرعون نفسه، قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. سيدنا موسى قال له موعدكم يوم الايه الزينة، الناس كلهم مجمعين، عشرات الآلاف ويمكن مئات الآلاف. ففضيحة لفرعون، كلهم رأوا خزي فرعون ورأوا السحر اللي جاء يستعين بهم. ماذا يصنع فرعون؟ ليس أمامه إلا بإيه؟ تهديد، الوعيد، القوة. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ كأن الإيمان محتاج إلى إيه؟ محتاج إلى إذن من حضرته. آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. تخطير، دي مؤامرة، دي دسائس صنعتموها. هم لسه من قبل قايلين بعزة فرعون إنا لنحن الايه الغالبون. كيف يكون مكر؟ يعني كأنهم يتهموا إن موسى التقى معاهم، وفي آية أخرى لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. موسى هو اللي معلمكم. طب موسى بقاله 10 سنين برا مصر، لكن هو ده الكذب اللي يغطي به فشل. هذا هو الكذب الذي يغطي به فشله. موسى بقاله 10 سنين خارج مصر ويقول لا ده انتوا عملتوا مؤامرات ودسائس، موسى علمكم السحر انه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهدده لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين. لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، يعني يقطع اليمين اليد اليمنى مع الرجل الايه اليسرى، والاخر يقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى بالعكس. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. انظر إلى السحرة اللي كانت دقائق. هم بيتكلموا في نفس الموقف، مش تاني يوم ولا شيء، عشان نقول إن هم خدوا محاضرات ولا شيء، في نفس الموقف. ماذا قالوا؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. احنا هنروح لربنا، احنا هنرجع لربنا، سننقلب الى الله عز وجل. وما تنقل منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا. هذا الذي تعيشه علينا، تعيب علينا اننا امنا بايات الله بدليل قدره الله عز وجل، العصا الذي تنقلب حيه تاكل كل الالاعيب وكل السحر الذي صنعناه. هذه ايه من ايات الله جاءتنا فامنا بها، هل هذا شيء يعاب علينا؟ ثم لجأوا الى الله، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لحد الصحر بيقولوا ايه؟ يطلبوا من الله الثبات، الثبات، ويطلبوا من الله ان يتوفاهم على دين الاسلام وتوفنا مسلمين. قلنا لكم قبل ذلك ان دين الاسلام جاء به ادم وجميع الانبياء الى ان تقوم الساعة، لكن شرائع الدين اختلفت باختلاف كل نبي وزمانه ومكانه الى ان جاءت الشريعة المهيمنة القاتمة، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. اسمع ايضا في سورة طه ماذا قال السحرة بعد ان هداهم الله، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. شوف اللي اختارك لبينات وادلة جسد، شوف اللي اختارك ونفضلك على هذه الايات. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يا سلام، شايف كلمة والذي فطر؟ تعلمها في الذي فطرنا، عرف ان ربنا هو اللي خلقهم، هو اللي نشئهم من العدم. فاقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، اعمل اللي تقدر عليه. ماذا تصنع؟ ستأخذ الحياة، هذه دنيا، هذه دنيا حقيرة وذليلة ما لها قيمة، احنا هنروح لربنا. انما تقضي هذه الحياة الدنيا، الا ولاحظ كلمة الحياة الدنيا، يعني هذه ما لها قيمة عندنا، انك تأخذ انك تميتنا تقتلنا هذا امر ما له قيمة عندنا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. والله خير وابقى. وفي سورة الشعراء لما هددهم لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين، قالوا لا ضير. يا سلام، لا ضير، يعني مش مهم، بس طيب انا الى ربنا منقلبون. اللي يهمنا انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. هذا الذي نرجو، ان يغفر الله لنا الخطايا وان نرجع الى الله مسلمين والاخرة خير وابقى. شوف يعني نتعلم من هذا الموقف يا اخوة ماذا يصنع الايمان بالقلوب. لما الايمان يتغلغل في القلوب يحول الانسان تحويل كلي وجزئي. عشان كده لما تشوف انسان مثلا تلاقي انسان عنده رقاوة وعنده ميوعة، انسان معلق سلسلة في صدره ومجرجر كلب وراه وحالق دقنه منعمها خالص وعمال يشغل مزيكة في الديسكو، وفجأة تقابله بعد سنة ولا يمكن بعد مدة بسيطة تلاقيه ما شاء الله اطلق اللحية، وتلاقي ماشي بهدوء بعد ما كان ماشي متكبر ومغرور، وتلاقيه محافظ على الصلوات وما يسمعش الكلام، وبعد ما كان لسانه متعلق بالالفاظ البذيئة الوقحة وضحكات والقهقهات تلاقيه تغير تغيير كلي، اصبح متطرف. واخد بالك؟ اصبح متطرف بلغة هؤلاء يعني. لكن الايمان ويمكن واحد يمكن يقول له طب انت بتركز ليه على التغيير القشري، التغيير الظاهري، انه مثلا حكايه الثوب واللحيه هذا امر لابد منه. التغيير هذا ما جاء الا بتغيير ايه؟ داخلي. الا بتغيير داخلي. صحيح ممكن يبقى عنده اخطاء بعد كده، لكن كل هذا ممكن علاجه. وللاسف احنا احيانا بنضخم، يعني اهل الباطل او الناس المتساهلين احيانا يضخمون عيوب الملتزمين. خلي بالك من النقطه دي، عشان كده انا بقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ايه؟ انفسكم. يعني ممكن تشوف اثنين بيصنعوا نفس العاده واحد منهم ملتزم، ملتزم ظاهريا يعني مثلا أضل الالتزام ظاهر عليه يعني من ناحية اللحية ومن ناحية المحافظة على الصلوات ومن ناحية الكلمات الطيبة، ويعمل مثلا حركة معينة أو يصدر منه تصدر منه عادة معينة، وإنسان آخر ما فيش أي ظاهر يدل على التزام، للأسف اللون كله يرتبط بتضخيم يعني وأحيانا بتجني، والله أحيانا بتجني وبزيادة عن الملتزم بذاته. لماذا؟ لأنهم يريدون الملتزم أن يكون نبيا رسولا. صحيح الملتزم أنا معاك المهم أن يلتزم بدينه صح وكذا، لكن هل مطلوب منه أن يكون نبيا رسولا معصوما؟ لماذا نضخم ولماذا نتقول ولماذا ولماذا ولماذا؟ سبحان الله، هؤلاء السحرة صنع بهم الإيمان الأعاجيب فحولهم. طبعا المؤرخون والقصاص قالوا إن فرعون فعلا قتلهم وعذبهم تعذيبا شديدا، لكنهم رجعوا إلى الله مؤمنين وأدخلهم الله جنات النعيم، وكما قالوا هم والله خير وأبقى، وكما قال الله عز وجل تعقيبا على هذه القصة في سورة إنه من يأتي ربه مجرما فإنه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تزكى يعني تطهر، وتطهر من إيه؟ من أكبر دنس وأكبر نجس وهو الشرك، وهو الشرك. وذلك جزاء من تزكى، ماتوا على الإيمان. بعد هذه الفضيحة كيف يغطي فرعون سوءته؟ أكيد له حشية، وحشية تصرون على على الباطل. فهنا جاء كلامهم كما جاء في سورة الأعراف، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. تترك موسى هكذا بعد أن فعل بالسحر وتسيبهم وعرف يعني إيه يفسدوا في الأرض؟ هل كانوا يقتلون؟ لا. هل كانوا يسرقون؟ لا. هل كانوا يزنون أو يفعلون الجرائم أو كذا؟ لا. أمال إيه الإفساد؟ أنهم يوحدوا الله، هو ده الإفساد، هو ده الإفساد عندهم. أصدر موسى وقومه يسرقون الأرض ويذرك وآلهتك ويترك عبادتك وعبادة الله. إذا كان هو إله تقولون إله تقول وذرك وآلهتك، يعني نحن متناقضين، لكن هم عندهم مجموعة آلهة والفرعون من ضمن الإيه؟ من ضمن الآلهة، كما قال هو ما علمت لكم من إله غير. فرعون طبعا صمم على الباطل، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإلا فوقهم قاتل. سنعود للموضوع تقتيل الأبناء واستبقاء النساء ونقهرهم ونذلهم. موقف موسى ما في إلا الاستعانة بالله والصبر، وإن يطلب من قومه هكذا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، اطلبوا العون، اطلبوا الثبات من الله عز وجل واصبروا إن الأرض لله. وهذه قاعدة، لاحظوا اللي بقول لك القصة مليانة قواعد ومليانة مبادئ ينبغي، يعني زي ما اهل الباطل ما تلاقي واحد علماني بيكتب روايه او بيكتب قصه يصب افكاره التي يدعو اليها من خلال القصه والروايه، يصب افكاره التي يدعو اليها على ألسنه ابطال الروايه. زي ما قلت الكلام ولا طبعا، ولله المثل الاعلى. فرق بين القصص الباطل القصد منه إثارة الغرائز والقصد منه نشر الشهوات ونشر الفتن بين الشباب، وفرق بين القصص الحق الذي يريد بناء الإيمان في القلوب. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صحيح فرعون متمكن الآن من مصر في الوقت هذا، يعني فرعون متمكن من مصر، لكن الأرض لله ولازم اذا كان فرعون سيظل سنين يعذب قوم موسى ويستذلهم وكذا، لكن لابد يكون في نهايه والعاقبه الايه للمتقين. بنو اسرائيل عندهم يعني خفه بعض الشيء، قالوا سيدنا موسى اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قبل ان تاتي كنا معذبين، والعذاب زاد لما انت ايه لما جئتنا، والعذاب بقى اكثر واكثر. وموسى ذكرهم بقاعده اخرى اخوه، فلولكم من القواعد هذه، قال ايه؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. شايف القاعده دي؟ عسى يعني انتم بكره ربنا هيهلك فرعون ويهلك عدوكم، وتكونوا انتم مستخلفين في الارض، هتكون لكم القوه ولكم السياده ولكم التمكين، طب ماذا ستصنعون بعد النار؟ كما يقولون الوصول الى القمه ايه؟ سهل، لكن الاحتفاظ بها ايه؟ صعب. شوف، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فالناس اللي بيبحثوا عن النصر وبيبحثوا عن التمكين، طيب جالكم التمكين هيكون في غرور وكبر وتسلط وظلم وطغيان وإفساد، واحنا اللي عملنا كده بعقولنا وامكانياتنا وقوتنا وياخذهم الغرور، ولا هيكون التواضع لله عز وجل. فكما قال الله الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. فظل بنو اسرائيل صابرين يتحملون. وهنا حدثت عده نقم على المصريين، على فرعون وعلى ال فرعون، نقم وابتلاءات متتابعه. الله عز وجل ارسل موسى ومعه 9 آيات. شفنا كم ايه قبل كده؟ ايتين، لايه العصا التي تنقلب حيه، وايه اليد التي تخرج بيضاء من غير ايه؟ من غير سوء. بقي كم ايه؟ 7 آيات. آيات قلنا يعني دلائل ومعجزات، آيات معجزات تدل على أن موسى نبي من عند الله عز وجل. فحدثت أول آية، أول آية ابتلاء عام على المصريين بالجوع والقحط. فرعون وقوم فرعون جوع وقحط، النيل ما جاش، النيل لم يأتي، وفي نفس الوقت المطر امتنع، فحدث ان مصر اصبحت كلها ايه؟ في قحط وفي جوع، كما قال الله ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين. معنى السنين يعني ايه يا جماعه؟ الجوع والقحط. دي اول حاجه. بمجرد ما حدث هذا الابتلاء جه فرعون، يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عنك، اكشف عنا هذا، ادع ربك ان يكشف عنا هذا الابتلاء، ولو كشفت عنا الابتلاء ده هو هنؤمن به. ماشي ماشي، دعا الله فكشف الابتلاء، رجع فرعون مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى العناد والكفر والإيه؟ والطغيان. جاءت آية أخرى، بلاء آخر، ونقص من الثمرات. سواء النقص من الثمرات يعني من الفواكه والزروع، إن حصل نقص رهيب جدا جدا، يقولون لما كانت تطرح إلا بلحة واحدة مثلا، أو الشجرة ما تطرح إلا ثمرة واحدة، أو نقص من الثمرات المقصود به عقب النساء، لأن برضو الأولاد ثمرات الإيه؟ ثمرات الأكباد. فأحيانا تستخدم كلمة الثمرات بمعنى ثمرات الزروع، أو الثمرات بمعنى إيه؟ الأولاد، يعني أن النساء حدث عندهم عقب ما أصبح يكون لهم إيه؟ ذرية. فيجوز هذا ويجوز هذا كما قال العلماء. قال لعلهم يتذكرون. كان بطبيعتهم دايما فرعون وقومه، فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذا، لما البلاء يرتفع ولما يعم رخاء ياخذهم الغرور والكبر ويقولون هذا بشطارتنا، هذا بجهدنا، هذا بقوتنا، هذا بعملنا، واخد بالك؟ فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذا، وان تصيبهم سيئه يجي لهم بلاء يتطيروا بموسى ومن معه. دي من شؤم موسى، موسى هو سبب البلاء، موسى سبب الشؤم، بنو اسرائيل هم اللي جايبين البلاء كله، يتطيروا بموسى ويتشاءمون يعني. قال الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. يعني هذا بقدر الله عز وجل، وهذا بانتقام الله منهم كما قال في القاعدة العامة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت إيه؟ أيديكم، ويعفو عن كثير. بل حدث في أثناء الرخاء فرعون يقول بكل تكبر وبكل بجاحة هو وقومه يقولون لموسى وبني إسرائيل: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فربنا جاب لهم 7 آيات ورا بعض، وكل آية أشد وأفظع من الآية السابقة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما آية بقى دول؟ 5، واثنين قبل كده 7، واثنين قبل كده 9 آيات. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات. فأرسلنا عليهم الطوفان والفيضان. شوف النيل لم يكن يأتي، كان في جوع وقحط. قال لهم أنا الله عز وجل يقول: أنا أملك هذه وأملك هذه. النيل حدث جفاف، طب النيل حيث فيضان رهيب يدمر الأخضر والإيه والعديد في هذه الآيات يا إخوة، أن بني إسرائيل لم يكونوا يتضررون رغم وجودهم وسط المصريين. هذا هو العجيب. يعني يبقى في جوع وقحط لكن بني إسرائيل يرزقون، يبقى في طوفان وفيضان عند كل بيت يغرقوا كذا لكن بيوت بني إسرائيل ما يجلاش الطوفان، يبقى في جراد يأكل زروع. انت عارفين الجراد لما بينزل جراد بيبقى خطير جدا جدا، يأكل الزروع ويضايقهم في معايشهم، ما يأتي عند بيوت الإسرائيليين. ليه؟ لأنهم موحدين من أتباع موسى، واخد بالك؟ غرقنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. قمل قيل هو القمل، وقيل حشرة مثل السود، والأرجح إنه القمل. يعني القمل واحد يسأل تقول يعني الآن إيه المشكلة، لكن لما تبقى عملية وبائية أو وباء متعب جدا. يعني يبقى كل رؤوس قمل وكل ثياب قمل وكل الفراش قمل وكل ويجي الإنسان يأكل الطعام يجد قمل، وبعدين لما تبقى كل البيوت ضفادع يجد الإناء المغلق المحكم يفتح ويجد فيه ضفادع، الطعام يجلس في ضفاف، الفراشة يجلس في ضفاف، الطرق في ضفاف. سبحان الله العظيم. يعني يعني أشياء غريبة. حشرات يعني تصور نفسك لما تروح في الصحراء في الصيف وتشوف الحشرات في الصحراء عاملة ازاي، ودي مجرد شيء بسيط يعني عينات بسيطة. تصور بقى لما تبقى عملية وبائية وعامة. فصنع عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والأكثر من كده والدم، المية كلها تبقى دم. الماء يجي يشربوا يلاقوا ده، لدرجة أن مياه الإسرائيليين كانت مياه عادية نظيفة. فأحيانا بعض المصريين يسترحم الإسرائيليين ويأخذ منهم ماء، فإذا أعطاه الإسرائيلي الماء تحول إلى دم بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل. آيات معجزات. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، كانوا قوما مجرمين. هنا كان في كل بين كل آية وآية يدعو موسى. ولما وقع عليهم الرجز بمعنى العذاب، قالوا يا موسى ادع لنا، أي نوع من أنواع العذاب التي سبق ذكرها؟ قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت لأنك ليك مكان عند الله عز وجل، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هذه آية تؤكد يا إخوة أن الهدف من رسالة موسى زي ما قلنا من الأول أنه فعلا الإيمان والتوحيد وإرسال بني إسرائيل من الإيه؟ من العبودية والذل. وإلا لو كان الهدف فقط هو إرسال بني إسرائيل كانوا قالوا لنرسلن معك ايه بني اسرائيل، انما بقول لنؤمنن لك، لان مطلوب منهم ان يؤمنوا وان يوحدوا الله عز وجل، ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا، كلما يكتب الله العذاب لفتره معينه اذا هم ينكثون، ينكثون وينقضون العهد ويقدرون ويرجعون الى عادتهم مره. وهكذا استمر موسى مدة طويلة. وطبعا في كل هذه المدة كان موسى يلتقي بفرعون ويذكره بالله عز وجل. وفي مرة من المرات فرعون يعلن عن ألوهيته، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير. وأكثر من ذلك يستهزئ بموسى ويقول لوزيره هامان، يقول فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، اعمل لي بناء عالي جدا عشان رب موسى ده في السماء. انا هطلع لرب موسى واخلص عليه, اقتل رب موسى. تصور كما جاء في سورة غافر, وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. شوف والله عز وجل يقول ان هذا الامر مزين له, يعني مزين له في نفس الملأ, يزين له الشيطان, يزين له والوزير الخداع, يزين له. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل, فبلغ الاستكبار مداه. في وقت من الاوقات يقول فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. الكلام يعني ما زال على نفس الوتيرة, يتهم موسى بالإفساد وبني إسرائيل. ما أمام موسى غير أن يستعذ بمين؟ بالله عز وجل. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهنا يأتي دور الرجل المؤمن من آل فرعون. هذا الرجل كان من نفس العائلة, يقول إنه كان ابن عم إيه؟ ابن عم فرعون. احنا لا يهمنا الاسم, لكن كلمات موسى لمست شغاف قلبه فاسلم وامن بالله عز وجل, وصفه الله بانه رجل مؤمن. بل السوره التي جاء فيها تسمى سوره المؤمن اللي هي سوره غافر. وخطب في قومه وخطب امام فرعون خطبة طويلة ذكرهم بعظمة الله وقدرته وآثاره مع الأمم السابقة, وكيف أن الله أهلك الأمم السابقة, وذكرهم باليوم الآخر, وذكرهم عاقبة الكبر وعاقبة الغرور وعاقبة الظلم, وحاول أن يمنعهم من قتل موسى. وأنا ربما في خطب سابقة تكلمت عن هذه القصة, فأرجو يا إخوة يعني أن نقرأ هذه القصة بالذات في سورة هذا الموقف في سورة غافر, لأن فيه عظات وعبر كثيرة جدا. وسبحان الله مثلنا أن سحرة فرعون ما سمعوا من موسى إلا الخطبة التي سمعها عند المباراة, وشوف الإيمان ماذا صنع بهم. الرجل المؤمن هذا سبحان الله من أين تعلم هذه المبادئ؟ لكن كما قال الله واتقوا الله ويعلمكم الله. بمجرد أن القلوب تتقي الله وتخاف من الله عز وجل, الله يفتح القلوب لفيض الإيمان. وقال رجل مؤمن, شوف, وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. كان قبل يبدو انه كان قبل كده كان يكتم الايه, لان حصلت مساجلات ومحاورات قبل ذلك كثيرة جدا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله, يعني هي دليل موسى إنه فقط إن يقول ربي الله. أتقتلون رجلا, نفس العبارة اللي قالها من أخوان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء له أبو جهل وأمسك بردائه وحاول أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم برداءه, فجاء أبو بكر ودفع أبا جهل, دفعه بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ما العبارة اللي قالها الرجل الايه المؤمن؟ يدل على ان الصحابة كانوا يقرؤون قصص الانبياء, يقرؤون القرآن ويتعلمون من القرآن, وكانت هذه القصص تنزل بردا وسلاما على قلوبهم تريدهم ايمانا وثباتا امام الفتن, امام التحديات التي تواجههم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. جاءكم بالحجج, جاءكم بالحجج والأدلة, تسع آيات كل آية بعد آية. وإن يكو كاذبا, إن كان كذاب زي ما تقولوا فعليه كاذب, وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم, يعدكم بالعذاب والانتقام وكذا وكذا, ألا تخافون إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض, أنتم الآن بإيديكم البيوت وإيديكم الأسلحة وإيديكم القرارات وإيديكم الإمكانيات, لكن يوم القيامة الأمر مختلف. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ مين يحمينا من ربنا لما يجي عذابه ويجي انتقامه؟ يوم فرعون يرد رغم هذا الكلام يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. وهكذا بين الدكتاتور والمستبد والطاغية ما يقول أبدا أنا طاغية، بالعكس زي ما أنتم عارفين البلد اللي فيها الدكتاتورية والظلم والطغيان يقول لك الجمهورية الشعبية الاشتراكية الديمقراطية البسلكية الكلكتي، واخد بالك؟ والبلد اللي فيها ديمقراطية يمكن بجد صحيحة اسمع لا يقولوا احنا ديمقراطيين ولا يقولوا حاجة، وهكذا فرعون في منتهى الدكتاتورية والاستغلال والطغيان والظلم ويقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا إيه سبيل الرشد. رد عليه الرجل المؤمن وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح، دأب عادت و دأب يعني عاد مثل الذي جرى لهؤلاء الأحزاب اللي هم قوم إيه مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم، مما يدل على انهم كان عندهم فكره عن ما جرى لقوم نوح من الاهلاك بالطوفان، وقوم ثمود من الاهلاك بالصيحه، وقوم عاد من الاهلاك بالايه بالريح، كان عندهم هذه الاخبار مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد يا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. عارف يوم التناد اللي هو ايه؟ يوم القيامه، يوم ينادي الأب على ابنه والابن على أبيه والرجل على امرأته والمرأة على زوجها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شوف يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فاكرين يوسف اللي جاء منذ مئات السنين وانقذ مصر من مجاعة، مصر والمنطقة كلها من مجاعة من هلاك محقق، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسول. طبعا بعض الاخوة بيتعجبوا استخدام كلمة هلك، يقولوا كيف الرجل المؤمن يقول بهذه الصيغة، وهذه صيغة عربية معروفة، الناس أثنوا أو درجوا على أن ما نستخدم كلمة هلك إلا على إيه؟ الظالم أو الطاغية، لكن هذه الكلمة ممكن تستخدم على أي إنسان سواء كان صالح أو غير إيه؟ أو غير صالح، بدليل استخدام الرجل المؤمن لهذه الإيه؟ الكلمة حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لسه الكلام لمين؟ لرجل المؤمن. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان يعني بغير حجة، سلطان أتاه رقة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على في متكبر جبار. والآيات احنا قرناها قبل ذلك وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباد يعني إلا في هلاك وانقطاع ودمار. وقال الذي يواصل الكلام يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. لسه الكلام لمين؟ لرجل المؤمن. ويا قوم لاحظ يقول يا قوم يا قوم ويا قوم يعني بيناديهم بشفقة بحب يعني يا حبايبي يا إخواني أنا خايف عليكم. وهذه النصيحة الواجبة أيها الإخوة، هذه النصيحة الواجبة من أي إنسان يخاف على قومه. ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني لا جرم يعني لا شك أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له أساس ولا حجة ولا برهان ولا دليل في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ولما مل من الكلام معهم وهددوه وتوعدوه قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شايف الكلام؟ كلام فيه الصدق. والإمام جعفر الصادق رضي الله عنه يقول ان اي انسان يلجأ الى هذه الكلمة ويخاف من بطش ناس او من مكرهم او من تدبيرهم ويقول فستذكرون ما اقول لكم وافوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد, الله عز وجل سينجيه مثل ما صنع مع مين؟ مع الرجل المؤمن. ان الله قال فيما بعد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فرعون كان يريد ان يقتله لكن الله عز وجل نجاه وبقي دون أن يمسه بأي أذى, فوقاه الله سيئات ما مكروا خططوا ودبروا وتأمروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هنا أيها الإخوة انتهت فترة المحاورة والخطاب والتذكير والابتلاءات والمحاولات مع فرعون, لكن كلها لم تأتي بنتيجة. ما كان أمام موسى إلا أن يدعو قومه إلى الثبات ويجهزهم للخروج والهجرة من مصر والفرار بدينهم كما جاء في سورة يونس فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه شباب على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم, كلمة عالم في الأرض يعني مغرور متكبر مستعلي. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجيك رحمتك من القوم الكافرين. ما أمام غير الدعاء والصلاة والتوكل على الله ويسعنا به. وهذه وصية أخرى أوصى الله بها موسى وهارون أخاه, فقال له وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا, خذوا أماكن معينة في مصر واجعلوا عند كل بيت إسرائيلي علامة خاصة تدل أنه إيه؟ على أنه إسرائيلي, عشان لما يجي وقت الخروج وقت الساعة وقت ساعة الصفر يكون سهل تجمعهم حتى يخرجوا جماعة إيه؟ واحدة. تبوأ لقومكما بمصر بيوتا والبيوت هذه قال واجعلوا بيوتكم قبلة. كلمة قبلة في علماء قالوا قبلة يعني مواجهة بعضها لبعض, أي أن كل بيت يقابل البيت إيه؟ الآخر. يعني الإسرائيليين يتجمعون في مكان واحد يقابل بيوتهم يقابل بعضها إيه؟ بعضها بعض, هذا معنى قبلة. وبعض العلماء قالوا كلمة قبلة أن يتخذونها أماكن للصلاة والعبادة, يعني يلزمون بيوتهم ويصلون في بيوتهم استعدادا لوقت الخروج. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين. هذا الذي حدث أن بنو إسرائيل تجمعوا في أماكن واحدة وبيوتهم متقابلة ولكن ما هم لا هم لهم إلا أن يقيموا الصلاة ويستعينوا بالله عز وجل ويبدأوا فترة الإعداد للخروج كما سنرى إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.